يمشي عليه. Oh, يقول له ده يا شيخ القرآن مش جنة وضاعك محمد وليك عليه وَلَا تُخَافِتْ بِهِ وإذا المولود الفاتحة